الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مع الدرس الثامن من سورة فصلت، ومع الآية 37، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أيها الإخوة، أولاً، حينما ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين آمنوا بالله واستقاموا على أمره، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وبينت لكم وقتها أن علامة صدق إيمانهم استقامتهم. هؤلاء الذين قبلوا الحق، هناك مرتبة أعلى من هذه المرتبة، هم الذين نشروا الحق. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبينت لكم في الدرس الماضي أو قبل الماضي أن هؤلاء الذين دعوا إلى الله عز وجل وطبقوا مضمون دعوتهم منطلقين من إيمانهم ومن إخلاصهم، هم في قمة المجتمع البشري عند الله، ولو كانوا عند الناس في أدنى درجة من درجات السلم الاجتماعي. هؤلاء الفريق الآخر. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن طريق إيمان هؤلاء وجوهر دعوة هؤلاء هو معرفتهم بالله عز وجل. إذا عرفت الله استقمت على أمره، وإذا عرفت الله دعوت إليه. وطريق معرفة الله عز وجل آياته، لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، ولكن خلق الكون ليكون الكون مظهراً لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. فإذا أردت أن تعرف عظمة الله عز وجل، علم الله، رحمة الله، خبرة الله، قدرة الله، إن أردت أن تعرف أسماء الله عز وجل فهذا الكون ينطق، كل شيء في الكون تنطق بوجود الله وبكمال الله ووحدانية الله. لذلك ربنا في سوره الكريمة كلما بين حقيقة بين سببها، يعني إذا أردت أن تؤمن ومن ثم تدعو فعليك بهذه الآيات، لأنك إن فكرت فيها بدت لك عظمة الله عز وجل. وكنت أقول دائما إن الكون أوسع باب وأقصر طريق، إذا أردت أن تقف وجها إلى وجه أمام عظمة الله عز وجل، أمام قدرة الله، أمام علم الله، أمام رحمة الله، أمام لطف الله، فدونك الكون، فهذا الكون حسبك الكون معجزة. إذن سياق هذه الآيات مترابطة، ولو لم يبدو لكم أدوات ربط ظاهرة، في أدوات ربط ظاهرة في اللغة، لأنه كذا وكذا كان كذا وكذا، وانطلاقا من كذا نقول كذا، هذه أدوات ربط ظاهرة، ولكن مقاطع القرآن الكريم مترابطة أدق الترابط، مترابطة ومتناسقة أدق التناسق. إذن بعد أن بين لنا الفئة الأولى التي آمنت وكانت استقامتها علامة إيمانها، والفئة الثانية التي دعت وكان عملها الصالح علامة صدقها في دعوتها، بيّن الله سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والدعوة إليه أساسه معرفة الله، وطريق معرفة الله هذه الآيات الكونية جاءت ومن هنا للتبعيد، يعني من بعض الآيات التي بثها الله في السماوات والأرض، من بعض الآيات. أما الحقيقة أن الكون كله بسماواته وأرضه بمجراته بكازاراته بمذنباته بالكواكب الملتهبة بالكواكب المنطفئة بالأقمار بالأرض بكل ما فيها من جبال من مسطحات من وديان من سهول من أنهار بحيواناتها بأسماكها بأطيارها بنباتاتها بإنسها بحقيقة الإنسان، كل ما في الكون ينطق بوجود الله وبعظمة الله وبكمال الله. ربنا يقول ومن آياته، من يعني هل فكرت في هذا الليل؟ يقول عليه الصلاة والسلام في بعض أقواله: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ كل شيء مظلم، كل شيء ساكن، يأتي النهار يتضح فيه كل شيء، أين الليل إذا جاء النهار؟ أو أين النهار إذا جاء الليل؟ الوحشة والخوف والقلق والسكون، لو كنت في مكان فسيح أو في غابة أو في عرض بحر، تأتي الشمس تملأ الأرض ضياء وحركة ونشاطا ونورا. ومن آياته الليل والنهار. طبعا الليل، لماذا هناك ليل وهناك نهار؟ لأن هناك مصدر للضوء وهي الشمس، لو أن الشمس انطفأت لما كان هناك ليل ولا نهار، إذا لم يكن هناك نهار ليس هناك ليل، وبضدها تتميز الأشياء. طيب مصدر الحرارة والطاقة والضوء والدفء هي الشمس، إذا كلمة الليل تشير من طرف خفي إلى الشمس. طيب هذه الشمس وهذه الأرض، لو أن هناك شمس وهناك أرض، لولا هذه الدورة لما كان ليل ونهار، لو أن الأرض دارت هكذا على محور موازن لمستوى دورانها حول الشمس، لو دارت هكذا الأرض ما في ليل ولا نهار، نصفها المقابل للشمس نهار أبدي سرمدي، ونصفها الآخر ليل أبدي سرمدي، لأن المحور ليس موازيا لمستوى دورانها حول الشمس كان الليل والنهار. ومن آياته الليل. طيب لو أن الأرض تدور كل ساعة دورة حول نفسها كان الليل ساعة واحدة، لا نستريح، ما إن نغلق المحلات ونأتي إلى البيت حتى يبدأ نهار جديد. لو أن الأرض تدور حول نفسها كل 50 ساعة دورة صار الليل 25 ساعة، هو إذا الإنسان يعني نام بوقت مبكر جدا واستيقظ الساعة 12 يحتار ماذا يفعل، الناس كلها نايمة. يعني لو كان الوقت الليل أطول من حاجة الإنسان للنوم أو أقل، لو أطول أو أقل اختلف نظام الأرض، لكن سبحان الله طاقتك للعمل 8 ساعات وطاقتك وحاجتك للنوم 8 ساعات وفي 8 ساعات بين يعني ذهاب وإياب وطعام وشراب وجلوس مع الأهل، في تناسق تام بين سرعة دورة الأرض حول نفسها وبين جسم الإنسان. هذا يؤكد أن الذي خلق الأرض بهذا الحجم وجعل سرعتها بهذه السرعة هو الذي خلق الإنسان، لو أن الأرض حجمها كحجم القمر لكان وزن الإنسان على الأرض سدس وزنه الحقيقي، يعني لوزنه 60 كيلو وزنه 10 كيلو، والوزن الخفيف أحياناً مزعج جداً، يعني أي حركة يصدها في الهواء. طيب وزنك يتناسق مع حجم الأرض، لأن حجم الأرض يؤكد مستوى الجاذبية، فوزنك له علاقة بحجم الأرض، وطول الليل له علاقة بسرعة الدوران حول نفسها. لو أن المحور هكذا عمودي على مستوى الدوران، ما في فصول، ما في فصول، ما في نبات. النبات أحد أسبابه، تقدموا أيها الإخوة، افتحوا يفسح الله لكم، تزاحموا تراحموا. وجعلتم ممرا لهذا، يضعنا أمام آيات دالة على عظمته. وزنك متعلق بحجم الأرض، طول الليل والنهار المتناسب أشد التناسب مع حاجتك للنوم والعمل متعلق بسرعة دورة الأرض حول نفسها. ميل المحور يجعل الفصول الأربعة، لو كان هكذا نصف الكرة الأرضية عند خط استوائها صيف أبدي، وفي طرفيها شتاء أبدي. أما بهذا الميل الشمس إذن عمودية على قسمها الشمالي، فإذا أصبحت في هذا المكان أصبحت عمودية على قسمها الجنوبي. إذن تبدل الصيف والشتاء والربيع والخريف عبر مناطق الأرض. والإنسان بإمكانه إذا ذهب إلى قارة كأمريكا، بإمكانه وهو في شمال أمريكا أن يعاين الثلوج المتراكمة، فإذا ركب الطائرة وطار إلى جنوب أمريكا يرى الناس يسبحون في البحار صيف. إذا كان الآن شتاء عندنا في نصف الكرة الجنوبي صيف، وحينما يكون عندهم الشتاء عندنا الصيف. إذا لولا ميل هذا المحور ميلا دقيقا جدا لما كانت الفصول الأربعة. إذا من دورة الأرض حول نفسها وبمحور غير موازن لمستوى دورانها حول الشمس يتشكل الليل والنهار، وسرعة دورانها حول نفسها يتحدد طول الليل والنهار، وميل محورها على العمود على مستوى دورانها يشكل الفصول الأربعة. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. طبعا هذه الشمس التي تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، التي تزيد حرارتها على سطحها عن ستة آلاف درجة، ستة آلاف درجة، وقد تصل الحرارة في جوفها إلى بضعة ملايين درجة. هذه الشمس التي يزيد طول لهبها عن مليون كيلومتر. أحياناً في الكسوف التام يرسمون الشمس بأجهزة خاصة، فإذا هناك ألسنة لهب تمتد من محيطها، هذه الألسنة يزيد طولها عن نصف مليون كيلومتر إلى مليون كيلومتر، لسان اللهب، وتكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، وتبعد عنها 156 مليون كيلومتر، يقطعها الضوء في ثمان دقائق. ولا تنسوا أن في من أبراج السماء برج العقرب، ربنا قال: والسماء ذات البروج. برج العقرب فيه نجوم كثيرة، من هذه النجوم قلب العقرب، هذا النجم الصغير يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. لما ربنا عز وجل قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، كيف تطيعه؟ لا بد من أن تعرفه. يعني مثل بسيط جدا، أنت الآن بحياتك الوظيفية تندفع إلى تنفيذ الأمر بحسب نوع التوقيع. قد يأمرك مثلا أنت بالجيش عريف سبعة، وفي بثمانية، وفي نجمة، وفي خمسة، أما قائد الفرقة إذا أعطاك أمر يختلف، تختلف استجابتك له. هذا منطق الحياة، كلما عظم الآمر عظم الأمر، وعظمة الأمر من عظمة الآمر. فإذا عرفت عظمة الآمر صار التطبيق سهل. لذلك ربنا عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومرة حكيت أنا ببعض الدروس وأعيد هذا كثيرا، أنه بين الأرض وأقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية. اليوم حسبهم بالآلة حاسبة، 4 سنوات ضوئية كم كيلومتر؟ الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، يعني بين الأرض والقمر ثانية ضوئية واحدة. طيب في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في السنة ضرب 365، يعني 300,000 ضرب 60 ضرب 60 ضرب 24 ضرب 365، هذا ما يقطعه الضوء في ثانية في سنة واحدة. هذا النجم الملتهب يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، 4. لو قسمت هذا الرقم على 100 كيلومتر سرعة مركبة الأرضية، وقسمته على 24 ساعة على يوم، ثم على 365، لفوجئت أن هذه المسافة تحتاج أن تصل إلى هذا الكوكب الملتهب إلى 50 مليون عام. كل التاريخ الميلادي 1994، كل التاريخ الميلادي مو الهجري، 50 مليون عام من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب للأرض. هذا 4 سنوات ضوئية. طيب 4000 سنة ضوئية، 50 مليون ضرب 1000، يعني 50,000 مليون سنة ضوئية نجم القطب. طيب المرأة المسلسلة 1,000,000 سنة ضوئية، 1,000,000 ضرب 50,000,000، طيب أحدث مجرة 16,000,000,000 سنة ضوئية. اسمعوا الآية الكريمة: فلا أقسم بمواقع النجوم، هذه المسافات بين النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون من معانيها أداة حظ، الواحد لو تذهبوا معي يعني اذهب معي، لو تأكلوا معنا يعني كل معنا. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو علمتم لعرفتم من هو الخالق. ما معنى الله خالق الكون؟ لذلك إذا عرفت الله حق المعرفة تعد للمليون قبل أن تعصيه. الناس على أتفه سبب، أخي مضطر بيقول لك عندي أولاد، بيقع بكل المخالفات لأنه عنده أولاد. يعني غيرك ما عنده أولاد، يعني مستقيم ما عنده أولاد، فلأنه ما يعرف الله عز وجل. لو عرفه حق المعرفة لو قطع إربا إربا لا يعصيه، لكن ما عرفه. لكن متى الحسرة والندامة؟ حينما يأتي ملك الموت وقد ضيع الإنسان عمره سدى. لو ضيع الإنسان عمره سدى عندئذ يعرف حقيقة هذه الحياة الدنيا. تقدموا مرة ثانية أيها الإخوة. إذن ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس والقمر من آيات الله الدالة على عظمته. لا أريد أن أطيل عليكم، إلا أنه موطن الثقل في هذه الآية، مركز الثقل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني هناك من يدعي أنه إذا عبد الشمس فهو يتقرب إلى الله بأعظم مخلوقاته، أي قديما إذا عبدنا البقر نتقرب إلى الله بأنفع مخلوقاته لنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا الرد عليهم، يعني أنت ينبغي أن تعبد الله لا وفق مزاجك ولا وفق تصورك ولا وفق هوى نفسك. إذا أردت أن تعبد الله فينبغي أن تعبده وفق ما أمرك به أن تعبده. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنت تدعي أنك تعبد الله فعليك أن تسجد لله عز وجل. لذلك الهنود رأوا أن البقرة من أفضل الحيوانات المعطاء، تعطيك الحليب والجلد واللحم، لذلك عبدوها من دون الله. والآن بالهند أكبر قطيع بقر بالعالم أنه ممنوع أن تذبحه، يعبدون البقرة من دون الله. البقرة لو دخلت إلى أرقى المحلات وأكلت ما شاءت من أغلى أنواع الفاكهة يرى صاحب المحل أنه يعني سعيد أيما سعادة، لأن هذا الإله الذي يعبده من دون الله دخل إلى دكانه وأكل من فواكه الدكان. يعني لا تعرف قيمة هذا الدين العظيم إلا إذا قرأت عن الأديان الأخرى الأرضية. يعني بعض الهنود يضعون في أيام الأعياد روس البقر على أفخر أثاث بيوتهم، لأن هي من آثار إلههم هكذا. يعني ربنا عز وجل، هناك من عبدوا الشمس وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، هي بلقيس. إذن ربنا عز وجل يقول يجب أن تعبدني وفق ما آمرك به لا وفق ما يتراءى لك أنت. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. وهنا لا بد من وقفة قصيرة. الكافر يقف عند النعمة والمؤمن ينتقل من النعمة إلى المنعم. لا شك النعم معروفة عند أهل الكفر وأهل الإيمان، عند الملحدين، عند المشركين، عند الفجار، عند المؤمنين شمس شمس، والقمر قمر، والهواء النقي هواء نقي، والماء العذب الفرات عذب فرات، والخيرات الوفيرة من الطعام والشراب هي خيرات وفيرة. ما في خلاف على النعم إطلاقا بالكون. اذهب إلى أي مكان شئت، إلى شرق الأرض وغربها، إلى شمالها وجنوبها، لا تجد فرقا في النعم. كل إنسان يحب بيت واسع مدفأ شتاء مكيف صيفا، الطعام الشراب الفواكه أنواع اللحومات المقبلات الشربات الفرش الوسيرة الأساس الفخم التزيينات، نعم نعم. لكن المؤمن ينتقل من النعمة إلى المنعم، والكافر يبقى عند النعمة يعبدها من دون الله. هذا هو الفرق. ولو كان بلاد ما فيها لا تعبد فيها الشمس ولا تعبد فيها الأبقار، إلا أنه حينما نسعى لهذه النعم وننسى المنعم، حينما نتنافس على هذه النعم وننسى منهج المنعم، حينما نسعى إليها وكأنها هي كل شيء، هي كل شيء ومحط الرحال، هنا المشكلة. المشكلة أن هذه النعم ينبغي أن نتجاوزها إلى المنعم. لو قرأت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأدعيته لوجدت أن كل نعمة عزاها إلى الله عز وجل. يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى الطعام. عرف هذه النعمة، نعمة أنك أكلت طعاما وشرابا ولم تأخذ سيروما، نعمة أن هذا الطعام والشراب لذيذ الطعم طيب المذاق مستساغ. يعني هذه التفاحة شكلها ولونها وحجمها وقشرها ولبها وقوامها ومضمونها مناسب للجسم، أذاقني لذته وأبقى في قوته. هذه الطعوم التي خلقها الله لنا تفيد أجسامنا، لك في كالسيوم وفي فيتامين وفي أزوت وفي منغنيز، هالمياه معدنية وهالفواكه فيها أملاح الفلانية وهي مضادات حيوية وهي فيتامينات، أبقى في قوته وأذهب عني أذى. هذه الفضلات خرجت، ولو بقيت لكانت حياة الإنسان جحيما. إذن لو قرأتم أدعية النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا دخل بيته يقول الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. فالنقطة الدقيقة في هذا الدرس أن المؤمن ينتقل من الكون إلى المكون، ومن النظام إلى المنظم، ومن التسير إلى المسير، ومن الوجود إلى الموجد، ومن النعمة إلى المنعم. لا يقف عند الوجود، لذلك جاء في الفاتحة الحمد لله. المشكلة ليست الخلاف، ليس على النعمة، لكن الخلاف على إلى من تعزى هذه النعمة. الحمد لله، الحمد ما في خلاف، هناك نعمة تستحق الحمد، بس لمن؟ لله. الحمد لله رب العالمين، ليس هناك خلاف على النعمة، بل الخلاف على مصدر هذه النعمة، إنه الله سبحانه وتعالى. إذن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. تطبيقا لهذه الآية، لو أن أخا مؤمنا لا سمح الله ولا قدر مرض ابنه وأخذه إلى طبيب، وقد أجرى الله الشفاء على يد هذا الطبيب، فالأخ المؤمن ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى أولا لأنه مكن الطبيب من معرفة الداء وألهمه الدواء، وسمح للدواء أن يفعل فعله. أما أن تنسى الله سبحانه وتعالى وينصب كل الشكر على عمل هذا الطبيب فهذا شرك. لو وكلت محاميا وقد وفقه الله وأخذ لك الحكم ممن ظلمك، ينبغي أن تشكر الله عز وجل على أنه جعل القاضي يقتنع وألهم هذا المحامي أن يرفع مذكرة قوية، وأن الله لولا أنه أراد لما كان ما كان. فهذه الآية كل النعم التي تساق إليك في الأعم الأغلب تساق على يد إنسان، فالشرك أن تراها من هذا الإنسان، والتوحيد أن تراها من الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة وانتهى من معركة حنين جاءه أحد صحابته وهو سيدنا سعد بن معاذ، قال يا رسول الله أذكر هذه القصة لكلمة واحدة، قالها النبي كلمة واحدة، قال يا رسول الله إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم، يعني غضبانين زعلانين، قال أين أنت منهم يا سعد؟ قال ما أنا إلا من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام اجمع لي قومك، فجمع الأنصار وقال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ يا معشر الأنصار، أما إنكم لو قلتم فلصدقتم ولصدقتم به. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت وفي هذا المكان كان في قمة انتصاره، الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها دانت له، مكة والمدينة وجميع القبائل دانت له بالحضور بعد معركة حنين. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره بإمكانه أن يلغي وجوده، وبإمكانه أن يهدر كرامتهم إذا قال عنهم منافقون انتهوا، وبإمكانه أن يهملهم، وبإمكانه أن يعاتبهم ويذكرهم بفضله عليهم، لم يلغي وجودهم ولم يهدر كرامتهم ولم يهملهم ولم يعاتبهم ولم يذكرهم بفضله عليه، بل جمعهم وذكرهم بفضلهم عليه. قال يا معشر الأنصار أما إنكم لو قلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك. هذا الحق دوب، اللهم صل عليه. يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا؟ ما قال فهديتكم، قال فهداكم الله بي. هنا التوحيد. هلأ واحد يكون يعني علم قليل وحكى له كلمتين، واحدة دمعت عينه هديته، بيقول لك أنا هديته هديته اللي فضل عليه أنا فضل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ هذا التوحيد. أنا لا أقول هذا من باب التأدب، لا، هي الحقيقة. الله عز وجل أوجدك، نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، جعلك من أم وأب، مو لقيط، دلك عليه، هيأ لك عمل، أعطاك إمكانات، خبرة، إما علم أو صنعة أو مصلحة، زوجك، أمن لك بيت. فهذا كله من فضل الله على الإنسان. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في أنفسكم من أجل لعاعة، شوف الاسم مثل خشخيشة يعني، تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ قال: فبكوا حتى أخضلوا لحاهم. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. قلت مرة تعليقا على هذه القصة في خطبة، قلت: كان الله في عون كتاب السيرة. أين يضعون هذه القصة؟ مع حلم النبي أم مع رحمته؟ أم مع وفائه؟ أم مع حكمته؟ شيء بحير، حكمة أم رحمة؟ أم حلم أم وفاء؟ هذا النبي اللهم صل عليه. ذكرني هذا بقصة أخرى، لما أحد أصحابه وهو حاطب ابن بلتعة أرسل كتابا إلى قريش قبيل فتح مكة يقول فيه: إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. وهذا الكتاب في مقياس أمم الأرض قاطبة وحكومات الأرض قاطبة خيانة عظمى، ويستحق صاحبه الإعدام. فلما أخبر الوحي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وأرسل النبي أحد أصحابه ليأتوا بالكتاب من امرأة كانت في منتصف الطريق في مكان اسمه الروضة، واستدعي حاطب بن بلتعة ليحقق معه، ما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أن قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إنه شهد بدرا، يعني ما أهدر له عمله، قال له: إنه شهد بدرا. قال: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: والله يا رسول الله، ما كفرت ولا ارتدت، ولكن أردت أن يكون لي صنيعة عند قريش، لأنه ليس لي عندهم أهل يحمونني. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا صدقته فصدقوه، أنا صدقته فصدقوه، ولا تقولوا فيه إلا خيرا. وعلق كتاب السيرة على هذه الحادثة بأن عمر نظر إلى صاحب الذنب، إلى الذنب، فرآه خيانة عظمى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى صاحب الذنب فرآه قد وقع وتعثر في لحظة ضعف طارئة، فأراد النبي أن يعينه على نفسه وأن ينهضه، وأنهضه وحسن إسلامه، وأرسله مندوبا شخصيا لبعض الملوك في المستقبل. لذلك النبي كما قال بعض الشعراء: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. موطن الشاهد في هذه الآية يعني المؤمن من الكون للمكون، من النظام للمنظم، من التسيير للمسير، من الوجود للموجد، من النعمة إلى المنعم. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ صباحاً أول ما يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي، يعني في ناس بنام ما بفيق، وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. إذن الآن كتطبيق لهذه الآية أية نعمة ساقها الله إليك على يد إنسان لا تنسى المنعم، أية نعمة ساقها الله إليك على يد إنسان لا تنسى المنعم، بل حتى أن بعض المؤمنين إذا استفادوا من جهاز دقيق يقول لولا أن عقل الإنسان قد مكن من اختراعه لما اخترعه هذا الإنسان، فهذا من نعمة الله أيضا، يعني يصل دائما إلى الله حتى من خلال جهاز اخترعه إنسان. بالقرود ما اخترعوا هذا الجهاز، القضية قضية ذكاء، هناك حيوانات عاشت آلاف السنين وما اخترعت شيئا، معناها الإنسان مهيأ ليبدع، فهذا من ثمار عقل الإنسان. إذن هذا الذي يعظم كل من اخترع أو اكتشف حقيقة تعظيم لله عز وجل، والدليل قوله تعالى حينما حدثنا عن الدواب والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذا الذي لم يكن يعلمه من نزلت عليهم هذه الآيات الآن ظهر، الطائرات هذه أيضا من إلهام الله عز وجل، بل إن الحث الإبداعي قبضة في المجهول، إشراقة هكذا يقول العلماء. إذن الملخص هنا أن الإنسان عليه أن يرى المنعم، وذكرت القصة قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع الأنصار من أجل كلمة واحدة: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. فأنت إذا عزوت الأمر كله لله فأنت على حق، وإلا وقعت في شرك الخفي وأنت لا تدري. قال: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إن استكبروا، يعني الإنسان أحياناً لضعف تفكيره أو لجهله يستكبر عن عبادة ربه. أحد إخواننا الكرام كان طبيب لامع جداً توفاه الله عز وجل، فذهبت لتشيع جنازته، يعني وجدت أشخاص يعني مهمين جداً يقفون خارج المسجد لا يصلون لا صلاة الجنازة ولا صلاة الظهر، فعجبت قلت: يا رب، هؤلاء يرون أنهم أكبر من أن يصلوا؟ أكبر؟ يستكبرون عن عبادة الله؟ أم ماذا؟ ربنا عز وجل يقول: لو أن أول الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني لو الناس كلهم كفروا الله عز وجل لا ينقص ملكه شيئا، فإن استكبروا عن أن يعبدوا الله فالذين عند ربك، قال هم الملائكة، يسبحون له بالليل أي يصلون والنهار وهم لا يسأمون. وهذا تعريض بالضعاف من الذين يعبدون الله عز وجل. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، الأرض في الشتاء يابسة، الأشجار حطب، معظم الأشجار تتعرى في الشتاء ويتوقف النسغ الصاعد والنازل، فلو أمسكت غصنا وخسرته حطب، خشب يابس لا حياة فيه. الأرض كذلك والأشجار كذلك. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، هنا وصفت بأنها خاشعة، السياق يقتضي ذلك. في آية أخرى وصفت بأنها هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني بعد الربيع ترى المساحات الشاسعة كلها خضراء، فإذا سرت في الطرقات وجدت أنواع الزهور التي تأخذ بالألباب من كل الألوان والأحجام والأشكال والتناسقات والتداخلات. إذا الإنسان مشي طريق ريفي بالربيع، يعني لا تعد ولا تحصى أنواع الأزهار على جوانب الطريق، والمساحات الخضراء في محا أزهار صفراء، محا أزهار حمراء اللون، هذا بعض الأزهار معروفة، شقائق النعمان. فإذا أنزلنا عليها الماء، وهذا الحطب اليابس الذي كان بالأمس حطبا يابسا تزهر هذه الشجرة، فإذا هي ترتدي ثوبا قشيبا من الأزهار. وتعلمون جمال الغوطة في الربيع في الشام. قال ومن آياته، أي آية ثانية، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، يعني هذا الماء جعلها تتحرك. طبعا تلاقي بذرة فيها روشين، هذه في حياة الروشين، مع الروشين يحفظ غذاء وقشرة، هي البذرة. هلا أنت ضع حبة فاصوليا أو حبة عدس أو حب قمح على ماء، على قطن وماء، بعد أيام بتلاقي ظهر لهذه البذرة نتوء صغير هو السويق، ونتوء آخر هو الجزير، إلى أن تصبح هذه القمحة أو هذه العدسة أو الفاصولياء فارغة. هذا الماء حرك الروشين، طبعا الرطوبة والنور أحد أسباب نمو الروشين. لذلك بعض أنواع النمال إذا أرادت النملة أن تخزن القمح تأكل الروشين لئلا ينمو. وهناك بعض أنواع الحبوب لها زوجان من الروشيمات، تأكل الزوجين معا لئلا تنمو. فإذا جاء الماء هذا الروشين تحرك، الرطوبة مع النور والدفء أعطت الروشين حركة. وهناك في الأهرامات قمح زرع فأنبت، يعني الروشين يبقى حيا 6000 عام أحيانا، حي في حياة الروشين. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، صار في حركة صار في نمو. قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها. في بعض أنواع النباتات الزينة الغرام الواحد في 70,000 بذرة، الغرام الواحد، غرام واحد 70,000 بذرة، وكل بذرة لها روشين ولها محفظة غذاء ولها جزير ولها غشاء، غشاء وروشين وجزير محفظة غذاء. الغذاء يكفي البذرة حتى ينشأ لها جزير تمتص الطعام الغذاء من التربة. قال ومن آياته، يعني ظاهرة النبات من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل، النبات. بعدين بيقول لك هالبذرة، هي بذرة تصبح تينة، هي مشمشة، هي دراقنة. امسك البذرة، وين مكتوب دراقين؟ افتح، وين مكتوب دراقين؟ وين مكتوب دراقين مثلا مخملي؟ وين مكتوب دراق؟ أنواع الدراق 300 نوع عنب، 3500 نوع قمح. ما في فاكهة أو ما في محصول إلا وله أنواع بالمئات أو بالألوف. تمسك البذرة بيقول لك هي البذرة مثلا إنتاج مبكر شيء جميل، مقاومة للأمراض الفلانية شيء جميل، إنتاج مديد مبكر ومديد، ثمرتها قاسية، لونها كذا، تفاحية الشكل، قطرة كذا، حامضية الطعم، نتيجة كثيف، ماء قليل. تسمع أيام من شركات البذور 12 20 صفة للبذرة، مسكت البذرة وين الصفات موجودة؟ هي لا ترى شيئا، ترى بذرة صغيرة. يعني الله عز وجل كأنه مبرمج البذرة هي برنامج دقيق جدا. هالبذرة هي تعطيك إنتاج مبكر أسعاره غالي، هي تعطيك إنتاج مديد، هي تعطي إنتاج غزير، هي تعطي إنتاج من نوع معين. فهذا علم قائم بذاته. يعني ظاهرة النبات من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل. بعدين البذور هي تتزاوج أيام، في بذور هجين، نأخذ صفات هذا النبات مع هذا النبات مع هذا النبات مع هذا النبات. بعض البذور هناك يعني عملية تهجين 8 مرات، 8 حالات زواج بين نوعين من أنواع النبات حتى ظهرت هذه البذرة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، في بعض البذور تنتقل عبر الرياح، في بعض الغابات زرعت من قبل الله مباشرة. بذرة إلى شكل حلزوني وقمع، فتنغرس في بعد سطح التربة 2 سم، ثم تسير هذه البذور في الممر الحلزوني إلى أن تستقر في التراب. بعض الرعويات تزرع بهذه الطريقة والإنسان لا يد له فيها إطلاقا. بعض أنواع البذور لا تنبت إلا إذا أكلتها الزرافة وأخرجتها مع روثها، عندئذ تنبت. يعني موضوع البذور موضوع يعني عالم قائم بذاته. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذن هون في آيتين صاروا، آية دالة على عظمة الله وآية دالة على اليوم الآخر. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يعني ممكن من النبات أيها الإخوة، الله قال بالمائدة بعتقد نبات كل شيء. في نبات يعطيه خشب، خشب الزان نبات، وخشب مثل الحور نبات. في حوالي 100 نوع من الخشب كلها الاستعمال صناعي. في نبات يعطيك أصبغة، نبات يعطيك مطاط، نبات يعطيك أدوية، نبات يعطيك أغذية. الغذاء أيام بالجذر، أيام بالساق، أيام بالأوراق، أيام بالزهر، أيام بالثمار. في نبات مظلة، في نبات تزيني، في نبات حدودي. يعني لو في نبات، في مسابح نبات، الليف نبات، الخلة نبات. يعني الليف نبات، السواك نبات، الخلة نبات، الصوف، القطن نبات، نسيج القطن نبات، الأدوية نبات، المطاط نبات، الفلين نبات، يعني الكوشوك نبات. هذا نبات كل شيء. إذا الواحد أحصاهم بيلاقي لو نظر لبيته، أوضة الضيوف فيها خشب زان، النوافذ خشب كندي، الكبريت خشب شوح طري مثلا. يعني بيلاقي النبات كل شيء تقريبا، 4 أخماس ما في البيت أساسه نبات، لابس كنزة قطن نبات مثلا، النسيج أكثر نبات. إذا لما ربنا قال نبات كل شيء، هي آية كبيرة جدا من آيات الله الدالة على عظمته. إذا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. لسه موضوع النبات، موضوع الورق النبات، قرأت مرة عن بمقالة أن أعظم معمل صنعه الإنسان يبدو تافها أمام الورقة. ورقة هي الورقة اللي فيها يخضور وفيها طاقة شمسية مخزونة وفيها بيطلع النشغ الصاعد معه 18 معدن، بيصير تفاعل مع الشمس ومع الآزوت ومع مادة اليخضور بيرجع نصغ نازل بشكل الجزر والساق والأوراق والنبات. ما في بعالم الصناعة سائل واحد يطلع مرة صاج مرة خشب مرة بلاستيك مرة، مو معقول. هذا النصغ النازل بيصنع الجزر الجديد وبنمي الجذع، بنمي الأوراق، بنمي الاستمار، وسائل واحد. يعني نحن عم نحكي والله أشياء من بديهيات العلم، من مستوى يعني إعدادي مو أكثر. أما لو تعمقتم في العلم لرأيتم العجب العجاب. والحمد لله رب العالمين.